الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، هذا يدل على معنى المطلق، والحديث متقدم يدل على جواز السمع والخير. فنقص الأمور فيما عداه، وأما ما عدا ذلك فذهب أكثر إلى كراهته، منهم أبو هريرة وابن عباس وكتب عمر وبلغه أنه لا ينام قبل أن يصليها. إيش؟ أن يصليها. فمن نام فلا نامت عينيه فلا نامت عينيه، هو قول عطاء وطاووس وإبراهيم، وقول مجاهد ومالك والكوفي والشافعي، ورخص الطائفة فيه. روى ذلك عن علي رضي الله عنه، روي ذلك عن علي رضي الله عنه أنه كان ربما غفي قبل العشاء. غفى أو أغفى؟ غفى ولا أغفى؟ وكان ابن عمر ينام ويوكل من من ويوكل من يوكله ويوكل من يوكله. وعن أبي موسى مثله، وعن عروة وابن سيرين أنهما كان ينام. أنت عندك نعم وجه كسفة عالية. نعم نعم، إن صفة ربك أسيات عالية. يصح ربك أسيات هي عالية كسفة مبتدع على القول بأن رب زائدة. نعم دام هم مراد الرسول لا يعيش مع السنة، المراد على رأس مع السنة من الليلة لا يبقى على وجه الأرض أحد. أين الوقت الذي كانوا فيه على الأرض في تلك الليلة؟ نعم خاصة. إيه معلوم، يعني فيما بعد ربما يعيشون أكثر. نعم ما هو صحيح. ها؟ كيف أقول؟ ليس بصحيح هذا. البحر يعتبر من الأرض. ما في أمة. الحديث ما في أمة. ما في. أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. إيه ما فيها أمة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. نام إيش؟ ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. هذا الحديث ليس فيه ما ذكره المؤلف السمر في الليل، ليس فيه إلا هذه الكلمة ثم قام ثم قال نام الغليم، لكن الحديث الأول فيه، ولهذا قال العلماء إنه لا بأس أن يتحدث العالم أو يلقى العلم بعد صلاة العشاء فيكون كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للحديث بعدها مخصوصا بذلك، أي بما إذا كان لمصلحة شرعية أو كذلك لإناس الضيف ونحو هذا. والله المستعان، الآن أكثر الناس ليلهم نهار ونهارهم ليل،